أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبابنا الكرام، هذا الدين العظيم نظم علاقة الإنسان في كل شيء، فنظم علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، نظم علاقة الإنسان مع الآخر، نظم علاقة الإنسان حتى مع الحيوانات والبهائم، نظم علاقة الإنسان مع جاره، مع أرحامه، مع والديه، مع في كل شيء. ما تجد خلل أو نقص في هذا الدين العظيم. ومما نحب أن نتكلم عنه في هذا اللقاء هو وما أحوجنا إلى هذا الموضوع، إلى أهمية الأخلاق في حياة المؤمن. أهمية الأخلاق في حياة المؤمن. لماذا أهمية الأخلاق في حياة المؤمن؟ لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. هدف من الأهداف التي بعث من أجلها صلى الله عليه وسلم أنه يتمم مكارم الأخلاق، والله جل وعلا وصفه في كتابه الكريم فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تصور مجتمع تسود الخيانة والكذب والغش والقتل والقطيعة والهجران، كيف يكون هذا المجتمع؟ هل هذا المجتمع تسود الرحمة والمودة والمحبة؟ لا. فعندما هذا المجتمع يكون مجتمعا مترابطا، مجتمعا يحب بعضهم بعضا، مجتمع متلاحم متلائم، هنا تكون الرحمة وتسود المحبة في هذا المجتمع. لقد رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، فقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. تصور النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمن إيمانا، ما قال أكمل المؤمن إيمانا، ما قال أكمل المؤمنين إيمانا من كان مثلا وزيرا أو مديرا أو أميرا أو يحمل الشهادات العليا أو كان مشهورا ومرموقا أو من كان حفظ الكتاب الفلاني أو من كان كذا وكذا. لا، ديننا ليس دين ألقاب وليس دين شهادات، ديننا دين العمل، ديننا دين العمل، يحث على العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. قد يكون هذا الإنسان من أكمل المؤمنين إيمانا وهو غير معروف بين الناس، ليس معروفا بين الناس لا بعلمه ولا بدعوته ولا بمؤلفاته ولا بدنياه مثلا، ما حد يعرفه من الناس، لكنه عند الله، لأننا نحن نبحث دائما ما هو منزلتي عند الله سبحانه، ما هي مكانتي عند الله. لا تبحث ما هي مكانتي عند الناس، لا، تبحث من أنا عند الله، ما هو موقعي عند الله سبحانه وتعالى. هل الله سبحانه وتعالى يحبني؟ هل أني عند الله سبحانه وتعالى من أكمل الناس وأفضل الناس وأحسن الناس؟ أكمل من إيمانا أحسنهم أخلاقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخيركم خيركم لنسائه، صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم، من قال خيركم لنسائه؟ مع أن هذا الأمر خيركم لنسائه أمر مستور، يعني في البيت ما حد يعرفك. لأن مشكلة عند بعض الناس، بعض المسلمين عندهم مشكلة أنه يعيش انفصام في الشخصية، فتجده في داخل البيت صورة وفي خارج البيت صورة أخرى، في خارج البيت صورة جميلة جدا في غاية الذوق والجمال والكمال وحسن السيرة والبسمة على وجهه والكلمة الطيبة على لسانه، ما شاء الله ممتع، ماخذ امتياز مع مرتبة الشرف في تعامله مع الناس في خارج البيت، وما أن يدخل البيت إلا ويصبح صورة أخرى، يصبح أسدا مكفهرا عبوسا قمطريرا تجده إنسان جافي، إنسان قاسي، لا تجد البسمة على وجهه ولا كلمة طيبة على لسانه. هذا انفصام في الشخصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذرنا، لأن هذا ما يطلع عليه إلا الله جل وعلا. خيركم خيركم لنسائه. حديث آخر في فضل حسن الخلق، يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق، ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة حسن إلا إيش؟ قال حسن الخلق، هذا أثقل شيء. وانتبهوا إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول كلمات من فراغ، كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كلها تحمل المعاني والأسرار العظيمة العجيبة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة قيام الليل مثلا، أو ما قال صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة مثلا على سبيل المثال مثلا من صلى صلاة الضحى مثلا، ما عدد كلها، لكن قال أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. يحثنا صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق. حديث ثالث ونكتفي به، قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، عفوا، نعم، في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن هو؟ قال لمن حسن خلقه. معنى الزعيم الضامن، من يقول لك أنا ضامن؟ هو الصادق المصدوق. ما تصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لك بيت في أعلى الجنة لمن؟ لمن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. لمن حسن خلقه. أحبابنا الكرام، سوف نتكلم حول ثلاث نقاط إن شاء الله تعالى، أو أربع نقاط، حول أهمية حسن الخلق. لماذا نتكلم عن حسن الخلق؟ لماذا حسن الخلق مهم في حياة المؤمن؟ أولا، لأن العبادات كلها، تصور، العبادات هي تهذيب للأخلاق. كثير من الناس يظن أن الشعائر التعبدية مثلا الصيام، الزكاة، الحج، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، يظن بعض الناس أن هذه شعائر تعبدية، علاقة بين العبد وبين ربه، وهذا مفهوم خاطئ. هذا مفهوم خاطئ، بل إن هذه العبادات، الصيام، الزكاة، الصلاة، الحج، هي تهذيب لأخلاق الإنسان، تهذيب وتقويم وتدريب وتمرين على إيش؟ على حسن الخلق. تهذب أخلاقك، تهذب لسانك، تهذب أفعالك. على سبيل المثال، نأخذ سبيل على سبيل المثال مثلا الصلاة، نأخذ مثال عن الصلاة، ومثال عن الصيام، مثال عن الزكاة، مثال عن الحج. الصلاة، ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قال ربنا جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر. إذن الصلاة سبحان الله تقويم للإنسان، تدريب، تعودك على الانضباط الأخلاقي والانضباط السلوكي، تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر، سواء هذا المنكر كان في الأقوال أو في الأفعال، تنهاك. ما هي الصلاة؟ إذن الصلاة تدريب عملي على تهذيب الأخلاق. ولهذا جاء في بعض الآثار، ليس حديثا، أثر من الآثار، أنه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. بعض الناس ماخذ الصلاة مجرد حركات آلية، فلا تجد هذه الصلاة تؤثر في إيش؟ في أخلاقه وفي سلوكه. ولكن من كانت صلاته، من أدى الصلاة الكاملة، هكذا قال العلماء، من أدى الصلاة الكاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، فتجد بإذن الله مع الأيام سوف تغير هذه الصلاة أخلاق سلوك تعامله. مثال ثاني عن الزكاة، كيف أن الزكاة سبحان الله تقويم لأخلاق الإنسان وتهذيب لسلوكه. قال ربنا جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الزكاة، هذا الركن العظيم، تربيك وتهذبك على ماذا؟ تعطيك دورة في السخاء، في الكرم، في الإعطاء، في الرحمة بالفقراء والمساكين. هذه هي الزكاة، تزكيها، تطهرهم. تطهرك ماذا؟ تطهرك من البخل، من الشح، من الحرص، من الأنانية، من التفكير في الذات. بعض الناس ما يفكر إلا في ذاته، في شهواته، في متعه. لا، الزكاة جاءت حتى تهذب أخلاقك، تجعلك إنسان كريم، إنسان سخي، إنسان تفكر بالآخرين. ثالثا، الصيام كذلك تدريب وتمرين على تهذيب الأخلاق. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صيام أو صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتم أحد فليقل إني صائم. الله أكبر. إذن الصيام يعودك على الصبر، يهذب أخلاقك، يهذب لسانك. أنك إذا كنت صائم فلا تسب ولا تشتم، فتأخذ دورة في الصيام وأنت صائم، تأخذ دورة مع نفسك، أنك تتحمل، أنك تتعود على صفة الحلم والصبر على أخطاء الآخرين. لا تغضب، لا تغضب، تمسك أعصابك، تضبط نفسك. المثال الرابع في الحج، كذلك الحج تمرين عملي على تهذيب الأخلاق. قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، انظر، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لماذا؟ لأن الحج سبحان الله هو الإنسان يطوف مع الناس ويذهب كذلك في السعي والازدحام مع شدة الزحام ورمي الجمرات. هذا كلها إيش؟ قد الإنسان يؤذيك بيده أو بصدره أو برجله. فهنا الحج يعطيك إيش؟ دورة، دورة تدريبية على الانضباط الأخلاقي وعلى الانضباط السلوكي، وكيف أنك تصبر على أذى الناس، ما تتفاعل أو ما تغضب، ما يأتيك الغضب، تمسك نفسك، تمسك أعصابك. هذه لمحة بسيطة وسريعة أيها الأحباب الكرام، كيف أن هذه العبادات العظيمة وهذه الشعائر التعبدية ليست هي فقط علاقة بين العبد وبين ربه، كلا، بل هي حتى أنها تدريب عملي وتمرين على الانضباط الأخلاقي والانضباط السلوكي. السبب الثاني أو الأمر الثاني الذي يدعونا أن نتكلم في أهمية الأخلاق في حياة المؤمن، أن كثيرا من الناس أصبح عنده انفصام أو انفصال بين قضية الأخلاق وقضية العبادة. فتجد في العبادة ما شاء الله مجتهد غاية الاجتهاد، في العبادة ما شاء الله من أحسن الناس، ولكن تجده في التعامل السلوكي والتعامل الأخلاقي صفر على الشمال. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ربينا، الله جل وعلا ما أهمل هذا الجانب، عندما يذكر ربنا سبحانه وتعالى صفات عباده المؤمنين، فمرة يذكر صفة تعبدية ومرة يذكر صفة أخلاقية. أعطيكم مثالين على ذلك. في سورة المؤمنون ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه صفة إيش؟ تعبدية. اللي بعدها ماذا؟ والذين هم عن اللغو معرضون. هذه صفة أخلاقية، يعرض عن اللغو، عن الباطل، عن الكلام الذي ليس فيه فائدة. الصفة اللي بعدها: والذين هم للزكاة فاعلون. هذه صفة إيش؟ صفة تعبدية. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلى آخر الآية. هذه صفة أخلاقية، الإنسان لابد يحفظ فرجه، لابد يحفظ فرجه، ما يزني، لأن الذي يزني يعتبر عنده سوء سيء الأخلاق، يعتدي على حرمات الآخرين. الصفة التي بعدها ماذا قال؟ والذين هم بشهاداتهم قائمون. صفة إيش؟ صفة أخلاقية، يعلمك هذا الدين وهذا الإسلام أنك لابد أن تقوم بي بي بي بي بي بي بما أمرك الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهد. ثم ختم الآية ماذا قال التي بعدها؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذه صفة تعبدية، فبدأ بالصلاة ربنا جل وعلا وانتهى بالصلاة. مثال آخر في آخر سورة الفرقان، عندما ذكر ربنا سبحانه وتعالى صفات عباده المؤمنين، ماذا قال جل وعلا؟ أولا ذكر صفة أخلاقية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. صفة أخلاقية، تواضع، سكينة، وقار. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أما كذلك صفة أخلاقية: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين، ثم بعد ذلك قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه صفة تعبدية. وهكذا إلى آخر الصورة حتى لا نطيل، وهكذا مرة يذكر ربنا سبحانه وتعالى صفة أخلاقية، ومرة يذكر ربنا سبحانه وتعالى صفة إيش؟ تعبدية، حتى الإنسان يجمع بين الأخلاق، بين حسن الخلق وبين إيش؟ حسن العبادة. لأن بعض الناس مشكلة، عنده حسن عبادة لكن ما عنده حسن خلق. في داخل المسجد ما شاء الله صورة جيدة جميلة، وقار، عبادة، قراءة قرآن، أذكار، لكن ما أن يخرج من المسجد إلا ويصبح شيطانا رجيما، تصبح عنده صورة أخرى، هذه مشكلة كبيرة. فخرج عندنا رجل عنده حسن العبادة ولكن عنده سوء الخلق، رجل آخر عنده سيء الخلق، عفوا عنده حسن العبادة، عفوا عنده سوء العبادة وحسن الخلق، تجد أخلاقه جميلة مع الناس، صدق، أمانة، صراحة، وضوح، لا يغش، لا يكذب، لكنه تجده سيء في العبادة، لا يعطي العبادة اهتماما كبيرا في حياته، فتجده يهمل مثلا الصلاة في المسجد، مثلا يهمل قراءة القرآن، يهمل مثلا النوافل إلى غير ذلك من العبادات والطاعات. فنحن أيها الأحباب الكرام لابد أن نوجد الرجل الحسن الأخلاق وحسن العبادة. كذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام ركز على هذه القضية، كما أن ربنا سبحانه وتعالى لم يهمل هذه القضية، فمرة ذكرنا صفة أخلاقية وصفة عبودية، كذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى السنة، السنة مليئة في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره، هذا سوء خلق. فشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين قضية العقيدة وقضية إيش؟ حسن الخلق أو قضية الأخلاق. مثال آخر، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تكثر الصيام والصلاة ولكنها كانت تؤذي جيرانها. شوف هذه المرأة كان عندها حسن العبادة، كان عندها اهتمام كبير في قضية العبادة، لكن في قضية الأخلاق صفر على الشمال، فكانت تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عندما شكى إليه هذه المرأة؟ قال: هي في النار. إذا ما يصلح الإنسان يجتهد في قضية العبادة ويهمل قضية حسن الخلق. مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه تكملت الحديث، وقيل له عن امرأة ما كانت تصلي، يعني ما عندها كثرة صيام ولا كثرة قيام لليل، ولكنها يعني كانت يعني تمسك لسانها، ما كانت تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. مثال آخر، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث خطير: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، من هو؟ قال: من تركه الناس اتقاء شره. لا حول ولا قوة إلا بالله. قد يكون هذا الإنسان عابد وصالح، لكن الناس يقول: فلان ابعد عنه. لماذا؟ قال لك: فلان يا أخي لسانه بذيء، فلان أكشر، فلان غضوب، إنسان سريع الانفعال. فالناس إيش؟ أن من شر الناس منزلة عند الله من القيامة من تركه الناس اتقاء شره. مثال ثالث يوضح هذا الأمر، قال صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أن الإيمان 70 شعبة، قال: أعلاها أن يقول إيش؟ قول لا إله الله. طيب وأدناها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق. الله أكبر. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين العقيدة والأخلاق، لأن إماطة الأذى عن الطريق، كثير من الناس هو يمشي في طريقه يرمي النفايات، الطعام أو علب البيبسي مثلا أو غير ذلك، يرميه على الطريق، أو الكفرات مثلا، كفرات السيارة ها إذا فسد يرميه على الطريق ويمشي. نقول هذا دليل على ضعف الإيمان، لأن سبحان الله ترك إيش؟ ترك جزءا من الإيمان. آخر مثال، حديث عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة: أتدرون من المفلس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن شوف قائم بأركان الإسلام، ولكن عنده مشكلة أخلاقية، عند إهمال للجانب الأخلاقي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي إيش؟ وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا. هذا كله إيش؟ مظاهر لسوء الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عد إيش؟ ثم قال: فيأتي يوم القيامة الناس إيش؟ يطالبونه، فيأتي فيأخذ إيش؟ يؤخذ الناس يأخذون من حسناته، ثم إذا فنيت حسناته، شوف كل الذي جمعه من العبادات والطاعات في الدنيا، يذهب يوم القيامة هباء منثورا. ثم بعد ذلك إذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتهم وتوضع على سيئاته، ثم بعد ذلك يلقى في نار جهنم. هذا الحديث يوضح لنا أن الإنسان لابد أن يجمع بين حسن الخلق وحسن العبادة. هذا الهدف الثاني أو الأمر الثاني الذي يجعلنا نتكلم عن قضية أهمية الأخلاق في حياة المؤمن. السبب الثالث أحباب الكرام، وهو أننا نريد أن نكون عمليين. النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على أن يكونوا عمليين، لا يكونوا فقط كلاميين. ما أكثر الدروس التي سمعناها، مئات آلاف الخطب والدروس نسمعها، لكن كم نصيبنا من التطبيق لهذه الدروس وهذه الخطب. أصبح بعض الناس عنده هواية جمع كتب، هواية جمع الشهادات والإجازات، هواية جمع الأشرطة. ليس المقصود هذا، هي صحيح وسيلة، لكن ليس المقصود. المقصود هو العمل يا ناس. نحن نريد أن نكون عمليين. تصوروا لو طبقنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تصوروا لو طبقناه في حياتنا اليومية. أضرب لكم أبسط مثال في حياة اليومية. تجد بعض الناس يأتي بسيارته مثلا، الناس يعني صافي مثلا في الموقف الرسمي، فيأتي هذا الشخص لأنه مستعجل ويأتي بسيارته ويقفل الطريق عن باقي السيارات. لماذا يا فلان؟ قالك والله أنا مستعجل. فيأتون الناس يريد أن يخرج سيارته، يجد أن هذه السيارة قد أقفلت الطريق، فينتظر هذا الرجل نصف ساعة، ساعة في الشمس. أين صاحب السيارة؟ ويأتي هذا الشخص بكل برودة بكل بساطة ويذهب ويأتي ويأخذ سيارته. طيب أين الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب؟ هل أنت تحب أحدا أن يقفل عليك الطريق بسيارته؟ ما تحب. والله لو طبقنا هذا الحديث تطبيقا عمليا كاملا لانتهت 90% من مشاكل المسلمين. ليس هناك مشكلة لا بين الحاكم ولا بين المحكوم، لا بين الحاكم ولا بين المحكوم، ولا بين الرجل وزوجته، ولا بين الجار وجاره، ولا بين البائع والمشتري، ولا بين الطالب والمدرس. تنتهي كثير من المشكلات إذا طبقنا هذا الحديث. لكن للأسف الشديد أننا نحفظ الأحاديث وندرس الأحاديث ونسمع الأحاديث، ولكن وقت التطبيق العملي صفر على الشمال. الله جل وعلا قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تسمعون، ما قال بما كنتم تعملون، ما قال بما كنتم تسمعون. فلابد أن نكون عمليين، أن نكون عمليين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على العمل، ما كان يربيهم على الكلام فقط، لا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه تقريبا يعني ثلاث وقفات أحببت أن أقفها معكم في موضوع أهمية الأخلاق في حياة المؤمن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى حسن الخلق، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء ينبغي أن نحفظه وأن نكرره دائما. اللهم اهدني إلى أحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنهما إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عني سيء ما إلا أنت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.